مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي على محمد الكرام سادتنا آله وصحبه الكرام.